معلش شيخ، سؤال ثاني بس. اي نعم. هل دهن الشعر في الصيام يفطر؟ لا لا يفسد الصوم، صومك صحيح. اوكي، بارك شكرا، الله، بارك الله فيك. الله يحييكم.